تفسير سورة المائدة لابن كثير. تفسير سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس، وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم، ومن ادعى نسخه فعليه البيان. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر. هامش قوله هذا هو الخبر كذا بالنسخ التي بأيدينا فحرر انتهى. هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكونا عدلين، وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ذوى عدل منكم قال من المسلمين، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي، وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدات غيرهما. وقوله أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عوف، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: أو آخران من غيركم، قال: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أن المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد هاهنا أو آخران من غيركم، أي من غير قبيلة الموصي. وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله. وقوله تعالى: إن أنتم ضررتم في الأرض، أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية، كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو معاوية ووكيع، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. ثم رواه عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال شريح، فذكر مثله. وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده، وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا صالح بن أبي الأخبر عن الزهري قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام، والأرض خرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير، وفي هذا نظر، والله أعلم. وقال ابن جرير: اختلف في قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين: أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم، وفيه انقطاع. القول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان، الوصاية والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء، كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله، وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأننا لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. فإذا قامت قرينة الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وأكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما، وروي عن عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة، وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله، أي فيحلفان بالله، إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربا أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه، ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها، وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم، رواها ابن جرير عن عامر الشعبي، وحكي عن بعضهم أنه قرأها ولا نكتم شهادة الله، والقراءة الأولى هي المشهورة إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور استحق عليهم الأوليان، وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم الأولان، وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق ابن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأوليين، وقرأ الحسن من الذين استحق عليهم الأولان، حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما تدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحريف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن زياد، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن بادام يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بدير بن أبي مريم بتجارة معه، معه جام من فضة يريد به الملك، وهو أعظم تجارته، وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي بن بداء. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره وعنده، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف، فنزعت 500 من عدي بن بداء. ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. قد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة ومحمد ابن أبي القاسم الكوفي، قيل إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة في دقوق هذه، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال فقدم الكوفة فأتيا الأشعرية يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه، وقدم الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته، قال فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى به، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة 90 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم. وقال أصباط عن السدي في الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، قال هذا في الوصية عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه، قال هذا في الحضر أو آخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان، فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم لبهذا أوصى، وأن هذه لتركته. فيقول لهم الإمام قبل أن يحلف: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما، فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هشيم، وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد، فذلك قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما، يقول من الأولياء، فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدي، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى الأوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير، وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين، واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس، إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيفزعون ويقولون لا علم لنا، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام حدثنا عن بصة قال سمعت شيخا يقول سمعت الحسن يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل الآية، قال من هول ذلك اليوم. وقال أسباط عن السدي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم، رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن ابن جريج في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به، أنت أعلم به منا، رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة، ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة. إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي. ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. وقوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية ألف لام تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا ربي. وهذا أثر عظيم جدا هامش في المكية عجيب جدا انتهى. وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي اطلع الله عليها التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إن نزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة فيقال سورة المائدة، وهي ممن تم الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. والمائدة هي الخوان عليه طعام، وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة أرادوا أن يكون لعاقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم، كقوله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ليس عن عقيل عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له، ففعلوا. ثم قالوا يا معلم الخير قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعامنا حين نفرغ طعاما، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحوات و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، كذا رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن عبد الله بن الحكم حدثنا أبو زرعة وهبة الله ابن راشد حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى بن مريم قالوا له ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها عليها 7 أحوات و7 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير، وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة. ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن جلاس عن عمار قال نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة، فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا، قال فخان القوم وخبأوا وادخروا فمسخهم الله قردة وخنازير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال صليت إلى جانب عمار بن ياسر فلما فرغ قال هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال قلت لا. قال إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا، فإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء، فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم، ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة، وأين الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما، ويعذبكم الله عذابا أليما. وقال حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثني حجاج عن أبي معشر عن إسحاق بن عبد الله أن المائدة نزلت على عيسى بن مريم عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات يأكلون منها ما شاءوا. قال فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا فرفعت. وقال الأوفي عن ابن عباس نزل على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وقال خصيف عن إكرمة ومقسم عن ابن عباس كانت المائدة سمكة وأريغفة. وقال مجاهد هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي المائدة سمك فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه أنزلها من السماء على بني إسرائيل فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة فأكلوا ما شاءوا من ضروب شتى فكان يقعد عليها 4000، وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز وجل. وقال وهب بن منبه نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات وحشى الله بين أضعافهن البركة فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون حتى أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير أنزل علينا كل شيء إلا اللحم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ذاذان وميسرة وجرير عن عطاء عن ميسرة قال كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم. وعن أكرمة كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبو عبد الله عبد القدوس ابن إبراهيم ابن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني عبد الدار عن إبراهيم بن عمر عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الخير أنه قال لما سأل الحواريون عيسى بن مريم المائدة كره ذلك جدا فقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء فإنما إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم وإنما هلك الثمود حين سألوا نبيهم آية فبتلوا بها حتى كان بوارهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا الآية. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم قام فألقى عنه الصوفة ولبس الشعر الأسود وجبة من شعر وعباءة من شعر ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. فلما قضى صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذ الأصابع ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة فوقها وغمامة تحتها، وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم، وعيسى يبكي خوفا من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيها أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وهو يدعو الله في مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذابا. إلهي كم هي من عجيبة، سألتك فأعطيتني. إلهي اجعلنا لك شاكرين. اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضبا ورجزا. إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه، وهم حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط. وخر عيسى والحواريون لله سجدا شكرا له لما رزقهم من حيث لم يحتسبوا. وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما، ثم انصرفوا بعير شديد. وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فإذا عليها منديل مغطى، فقال عيسى: من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته، أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديدا، ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات، ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين، وكشف عن السفرة فإذا هو عليها بسمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك، يسيل السمن منها سيلا، قد تحدق بها بقول من كل صنف غير الكراث، وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وحول البقول خمسة أرغفة على كل واحد منها زيتون، وعلى الآخر تمرات، وعلى الآخر خمس رمانات. فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية. فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل، ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال عيسى عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة، إنما هو شيء اتبعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة. فقال له: كن فكان. فكان أسرع من طرفة عين. فكلوا مما سألتم باسم الله واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم، فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته، إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية. فقال عيسى: سبحان الله، أما اكتفيتم بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة فقال: يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية تلمض كما يتلمض الأسد، تدور عيناها لها بصيص، وعادت عليها بواسيرها ففزع القوم منها وانحازوا. هامش في النسخة الأميرية وانحازوا انتهى. فلما رأى عيسى منهم ذلك قال ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها، ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون. يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد. فقال عيسى معاذ الله من ذلك، يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع عيسى منها خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزنا وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم فيكون مهنأها لكم وعقوبتها على غيركم، وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموه بحمد الله. ففعلوا فأكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأ. ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص منها شيء، ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون، فاستغنى كل فقير أكل منها وبرئ كل زمن أكل منها، فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنيا. وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات. قال وكانت المائدة إذا أنزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان يزاحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم تنزل يوما ولا تنزل يوما، فلبثوا على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع النهار، فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم. فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن اجعل رزقي في المائدة للفقراء واليتامى والزنا دون الأغنياء من الناس. فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوها في أمرها القبيح والمنكر. وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. فقال عيسى عليه السلام هلكتم وإله المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أي يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. فأوحى الله إلى عيسى إني آخذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال فلما أنسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم. قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقال قائلون إنها لم تنزل. فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا القاسم هو ابن سلام حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا فأبوا أن تنزل عليهم. وقال أيضا حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور ابن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة إنها لم تنزل. وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كان قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير، قال لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هناك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهو في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال بل باب التوبة والرحمة. ثم رواه أحمد وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري به. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. وصوبه ابن جرير قال: وكان ذلك حين رفعه إلى السماء. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ المضي، والثاني قوله إن تعذبهم وإن تغفر لهم. وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت، ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات. والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم، أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة، قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى عليه السلام، فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعره من شعر رأسه وجسده، فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 1000 عام حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهذا حديث غريب عزيز. وقوله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس، عن عمرو عن طاوس عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته. ولقاه الله تعالى في قوله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآية. وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن أبي طاوس عن طاوس بنحوه، وقوله: إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا ربي، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم. وقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان، فأملى على سفيان وأنا معه، فلما قام انتسخت من سفيان، فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد عن شعبة وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري كلاهما عن المغيرة ابن النعمان به. وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني لي العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، حدثنا قدامة بن عبد الله، حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله فلما رأى القوم قد أخلأوا المكان رجع إلى مكانه يصلي فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي فقلت بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة ترك الصلاة قلت أفلا أبشر الناس قال بلى فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات فناداه أن ارجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه فقال اللهم أمتي وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وقال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا ابن رهيعة حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول حدثني سعيد بن المسيب سمعت حذيفة بن اليمان يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه قال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما شئت أي ربي هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلت له كذلك فقال لي لا أخزيك في أمتك يا محمد وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000 مع كل ألف 70,000 ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي فقال ادعو تجب وسل تعطى فقلت لرسوله أوى معطي ربي سؤلي فقال ما أرسلني إليك إلا ليعطيك وقد أعطاني ربي ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحا وأعطاني ألا تدع أمتي ولا تغلب وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوضي وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وأعطاني أن أول الأنبياء يدخل الجنة وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج هامش الحديث ضعيف السند وفي أحاديث الشفاعة 70,000 في الصحاح أغنى عنه انتهى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وروى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا عن أنس فقال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير أخبرنا اليقظان عن أنس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول سلوني سلوني أعطكم، قال فأسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا، قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحرلي عن عبد الله بن عمر قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة. انتهى تفسير سورة المائدة لابن كثير.